إذا كان به محرم الله لا. إذا كانت عادة محرم الله. ولا ما ينبغي. نعم. رجلين الوالدين. نعم. رجلين الوالدين. لا يقبل ما بين عينيه. ما بين عينيه أو أنفه أو جبهته كله. تقبيل اليد للوالد. لا قبلها لا بأس لكن الرأس أفضل. ما فعلت. ما فاضلها مع أبيها.